بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الأمة الإسلامية بالرياض بالتعاون مع مؤسسة ربا المجد للإنتاج والتوزيع الفني تقدم لا هذه اللعبة إنها لي، ابتعد وإلا كسرت رأسك. أوه إنك دائما هكذا، ما رأيك أن نصعد على الشجرة؟ حسنا حسنا، هيا هيا سأسبقك. بل أنا خالد أحمد، إنه أبي. هيا هيا إلى الصلاة. حاضر. خالد انظر، الطائرات الطائرات، ارغب. أنا لا أخاف، سأبقى هنا. ماذا أقول وقد رأيت من المآسي ما يثير؟ أنا لم أصدق ما أرى، فالخطب عز على النظير. هز المصاب مشاعري وازور عن وحي الحبور. الله يعلم وحده ماذا يزلزل في الصدور. هل تنفس الخوف والهلع في عيون الأطفال على وهج قذائف النار؟ فأشرقت شموسنا من بين أعينهم، وهل فجر هذا الإشراق الآلام في قلوب سكنت لا إله إلا الله؟ وهل لنا من فجر جديد؟ تساؤلات قرأتها الظلمات في أذن الفجر، فغرغرت بها الشمس إلى أن آن غروبها، وبان صوتها علامات استفهام أعمت الكون وهجا وحيرة. فهل من مجيب؟ وهل رقرق الضوء دموعه الحرى على حال أمتنا؟ وهل فجر الإشراق آلاما في شتى أصقاع الأرض تقول لا إله إلا الله؟ وهل لنا من فجر جديد؟ وتبقى تساؤلات، فهل من مجيب؟ سلني عن العمر يمضي كطيف سهر بحلمي، سلني عن الحب ذكرى تلف أمسي ويومي. سلني عن العمر يمضي كطيف سهر بحلمي، سلني عن الحب ذكرى تلف أمسي ويومي. وعن هواجس نفس أدمت فؤادي بلومي، غضت ينابيع أرضي ضلت قوافل قومي. وعن هواجس نفس أدمت فؤادي بلومي، غضت ينابيع أرضي ضلت قوافل قومي. في كل سطع بلاء فكيف أهنى بنومي، دم وقهر وزيف في أرض عرب وعجمي. في كل سطع بلاء فكيف أهنى بنومي، دم وقهر وزيف في أرض عرب وعجمي. سل عن هواني بلادي وعن ملاحم دهمي، لقد هزمنا ولكن قبيل زحف لخصمي. سل عن هواني بلادي وعن ملاحم دهمي، لقد هزمنا ولكن قبيل زحف لخصمي. والمرء إياك حران يلقى الحمام بحزمي، أقدام ليث غضوب وعزمه أي عزمي. والمرء إياك حران يلقى الحمام بحزمي، أقدام ليث غضوب وعزمه أي عزمي. ما ذنب همات شعبي؟ هل أجرمت أي جرمي؟ قد مزقتنا خطوب أيام حرب وسلمي. ما ذنب همات شعبي؟ هل أجرمت أي جرمي؟ قد مزقتنا خطوب أيام حرب وسلمي. لا تكثروا من سؤالي فذاك مبلغ علمي، لا تكثروا من سؤالي فذاك مبلغ علمي، لا تكثروا من سؤالي فذاك مبلغ علمي، لا تكثروا من سؤالي فذاك مبلغ علمي، لا تكثروا من سؤالي فذاك مبلغ علمي. أناشيد المسير، أناشيد المسير. فلقد توارى فيك جثمان الشهيد، استبشري يا أرض خيرا واسعدي، فلقد توارى فيك جثمان الشهيد. ولتشكو بي يسحب دمعا دافقا، ولتسألي الرحمن تكرار المجيد. صوتا وألحانا أبو حذيفة، أبو مسعد، أبو محمد، أبو ناصر، وأبو عبد الله. ولتسألي الرحمن تكرار. هندسة الصوت والإخراج عبد الله الشملان. مراجعة النصوص الأستاذ عمر محمود عمر. ولتسألي الرحمن تكرار المزيد، ولتسألي الرحمن تكرار المزيد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فإليك أخي المسلم، إليك يا من تريد العزة لأمتك الإسلامية، إليك يا حفيد حمزة وخالد وعمر، وإلى كل غيور على أمته المكلومة، كلمات جميلة في ثنايا أبيات الرصينة نهديها لكم بين طيات ألحان عذبة خرجت حرقة على أمتنا الإسلامية. أبو حذيفة. وهكذا بدأ المسير يشد بقوافل المسلمين سيرا على الشوك، شاهدا على الهوان، صافعا جبين الشمس بأرض طهرتها دماء إخواننا، ناقشا على ناصية الفجر أن العزة لله ورسوله والمؤمنين، وليشهد صباح سراييفو وبطاح غراجدة وسجون الصرب وسماء فلسطين وتراب الأقصى وحجار القدس، ولتشهد رياح الفجر وأمواه البحر وصوت الجلاد، ولتشهد خيوط النور وهي تصفع جبين الأرض، ولتشهد الأرض بأن ما سال من دماء أبنائنا هناك يطهر وجه الكون ويسطر في قلوب الكفرة رعبا حروفه لا إله إلا الله محمد رسول الله. مرحبا بالحراب، مرحبا بالسجود في سبيل الكتاب، كل شيء يموت. مرحبا بالحراب، مرحبا بالسجود في سبيل الكتاب، كل شيء يهون. إننا لا نهاب، لا نهاب، لا نهاب، كل ما يوعدون، كل ما يوعدون، كيف نخشى العذاب، العذاب، العذاب، ومنان المنون، ومنان المنون. إننا لا نهاب، لا نهاب، لا نهاب،

وندفع عمرنا الدامي للرحمن قربانا وندفع عمرنا الدامي للرحمن قربانا. من أين أبدا أولى حرف يطاوعني ولا يد في مدى الذكرى تصافحني. من أين أبدا أولى حرف يطاوعني ولا يد في مدى الذكرى تصافحني. يسافر الشعر بي في كل ناحية والجرح في كل ميدان يبارزني. يسافر الشعر بي في كل ناحية والجرح في كل ميدان يبارزني. مدى أحدث عن عصر أعيش به ما زال بالآلم القاسي يحاصرني. مدى أحدث عن عصر أعيش به ما زال بالآلم القاسي يحاصرني. نعم سأبدأ باسم الله أرفعه في وجه عصري وإيماني يعرضدني. نعم سأبدأ باسم الله أرفعه في وجه عصري وإيماني يعضدني. وسنعلم أن من بين ركام اليأس سينبت برعم الأمل ويرعرع وسيطرح في قلوبنا شجر الإيمان ثمار المستقبل. وسنمضي لنكتب بالدم الحر فوق رؤوس الأشهاد أن الأرض لله يورثها عباده الصالحين. لا تسل كيف سنمضي في البرايا من جديد ونرد الحق جندا بجهاد ونعيد. لا تسل كيف سنمضي في البرايا من جديد ونرد الحق جندا بجهاد ونعيد. رحلة العمر كفاح دون إسلام فريد رحلة العمر كفاح دون إسلام فريد. لا تسل كيف سنمضي في البرايا من جديد لا تسل كيف سنمضي في البرايا من جديد. قد ولدنا والبرايا بين أنياب الحروب وأتينا فرأينا علما بين الخطوب. قد ولدنا والبرايا بين أنياب الحروب وأتينا فرأينا علما بين الخطوب. ونظرنا فوجدنا قومنا رهن الدروب ضيعتهم فلسفات في دياجير الكروب. ونظرنا فوجدنا قومنا رهن الدروب ضيعتهم فلسفات في دياجير الكروب. فصدعنا وانتفضنا بالهدى رغم القيود وسنمضي لنبالي بظلام وسدود. فصدعنا وانتفضنا بالهدى رغم القيود وسنمضي لنبالي بظلام وسدود. لا تسل كيف سنمضي في البرايا من جديد ونرد الحق جندا بجهاد ونعيد. لا تسل كيف سنمضي في البرايا من جديد ونرد الحق جندا بجهاد ونعيد. رحلة العمر كفاح دون إسلام فريد رحلة العمر كفاح دون إسلام فريد. لا تسل كيف سنمضي في البرايا من جديد لا تسل كيف سنمضي في البرايا من جديد. قد عبدنا الله ربا ليس من رب سواه وكفرنا بالطواغيت وأعداء الحياة. قد عبدنا الله ربا ليس من رب سواه وكفرنا بالطواغيت وأعداء الحياة. ما طوان السجن والإرهاب في ليل الجنى منك والسجن رأينا في الغد الآت منا. ما طوان السجن والإرهاب في ليل الجنى منك والسجن رأينا في الغد الآت منا. فهتفنا وانطلقنا يوم هدمنا